tuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون يقول ربنا عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال عباد الله هذه أشرف بيوت الأرض وأطهرها مصابيح الهداية وبنيان الإيمان من لازمها أظله الله تحت ظل عرشه ومن عمرها ملأ الإيمان قلبه ومن مشى إليها بشر بالنور التام في آخرته أهلها الملائكة جلساؤهم وفي الملأ الأعلى ذكراهم وعلى الله إكرامهم إنها المساجد التي عظم الله أمرها ورفع مكانتها حتى أضافها إلى ذاته المقدسة تعظيما وتشريفا فقال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وقال سبحانه وأن المساجد لله فالمساجد مساجد الله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها رواه مسلم زد على ذلك أن الله عز وجل لم يرض لبان المسجد بجزاء دون الجنة ففي الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة فالباني يبني لله والله الغني ولكن لعظم المكانة ومن هذا المنطلق عظمت أجور أهل المساجد فمن مشى إليها متطهرا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحطت عنه خطيئة ذاهبا وراجعا وكانت له صدقة وتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، وكان ضامنا على الله إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، ومن مشى إليها في ظلمة الليل يبشر بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، رواه الطبراني وغيره. ومن هذا الإكرام أن من تعلق قلبه بالمساجد أظله الله في ظل عرشه، كما في الصحيحين وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن للمسجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة، رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، متفق عليه. ثم هو في صلاة وله أجرها ما دام ينتظر الصلاة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. بل من فضائلها أن الصلاة فيها مضاعفة، كما أن هجرها مخالفة. هذه أيها الناس بعض الأجور، ولذلك من باع فيها واشترى عظمت غفلته وخالف مقصودها، إذ هي بيت كل تقي، وعمارها لا تلهيهم تجارة ولا بيع، وإنما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ويأملون الجزاء من الشكور الغفار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك، رواه الترمذي وغيره. وفي رواية قال في آخره: فإن المساجد لم تبن لهذا. هؤلاء أيها الناس ما عرفوا مكانة المساجد، فكيف حال من يؤذي الناس ويصدهم برائحته أو قذارته؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة، متفق عليه. ولما رأى نخامة في قبلة المسجد تغيظ على الناس، ثم حكها بيده عليه الصلاة والسلام ودعا بزعفران فلطخ مكانها، متفق عليه. بل من تعظيمها تعظيم من يقوم على خدمتها، فقد كانت امرأة سوداء تقم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فتوفيت ليلى فدفنوها ولم يعلموه بأمرها شفقة عليه عليه الصلاة والسلام. فلما فقدها رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل عنها فأخبر، فقال معظما لشأنها: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها وصلى عليها ودعا لها، متفق عليه. وفي المقابل كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد ريح البصل والثوم من أحد في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، وكان يقول للناس: من أكل البصل والثوم والكراس فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا أيها الناس حكم ديننا في من به رائحة تؤذي، فليتق الله أهل الروائح المؤذية، فلا يقربن مسجدنا